السر والنور والبركة اللي في سورة البقرة رحمة بدأنا بها الشهر، رحمة بدأنا بها الختمة، نور بنبدأ بيه قيام الليل. كأنك لما تصاحبها بقى، أصل اقرأوا البقرة اقرأوا البقرة، يعني ما نستناش لما الختمة تخلص، يبقى في ورد كده انك بتقرأ سورة البقرة كل يوم كل يومين كل ثلاثة ايام كل اسبوع، غير وردك اللي انت ماشي فيه مع كتاب الله، عشان النور اللي فيها كأنك ما تصبرش لما يخلص الشهر وبعدين تخلص الختمة وبعدين تجيلها تاني. لا، انا عايزها بدري، انا عايزها من الاول، انا عايزها مخصوص عشان هتضلل عليك يوم القيامة. لما تعيش في ظل الله دلوقتي في ظل البقرة زي ما هي بتصلح بين الزوجين في الدنيا، هي اللي هتدخل الزوجين الجنة. زي ما هي فيها كل الأحكام الرهيبة الخطيرة دي، هي اللي هتثقل الميزان في الآخرة. حبوا الصورة دي يا جماعة، حبوها زي ما هي بتحب. الصورة دي بتقف مع ناس كتير، الصورة دي بتجنن السحرة، الصورة دي بتفسد الحسد، الصورة دي بتفسد الحرام اللي عندك شغال عندك وبيسرقك، بتفسد خطته، بتفسد خطة اللي بيكيد بيك. بالله عليك صاحبها، صاحبها وحبها. وشوف يا أخي سيدنا موسى بيقول له، قال إنه يقول إنها بقرة، فرق معاكو لونها؟ فرق معاكو شكلها وتفاصيلها؟ قال إنه يقول إنها بقرة، كل مرة يقول بقرة، يعني في النهاية ذبحته إيه؟ ما هي بقرة. فكأن ربنا بيقول لنا إن السورة دي كلها سهلة، صعبهاش. عايزين الليلة كلنا ننوي إن إحنا نحفظ سورة البقرة. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في القرار اللي ما كانش على بالك ده؟ أنا عارف أنت جاي تجرب، أنا عارف جاي تدوق، وما تخافش، هتمشي 3.5، يعني هتمشي 3.5، ما تخافش. العطلة اللي تعطلناها ده شغلنا إحنا، إحنا نعوضه، بس أنت تخرج من باب الجامعة 3.5. بس التدبيسة بقى، مش ان انا هطول معاك، لو على الحسبة اللي حصلت دي يبقى مش هنخلص الجزئين الاربعة وربع، لا هتمشي 3.5، احنا اللي هنحاسب على الفرق. بس التدبيسة بقى ان انت تقول للشيطان بمناسبة ان انت محبوس، مانيش مطلعك، ما انتش خارج، العمر كله مش رمضان بس، قرار واحد رمضان سجن الشيطان، قرار اول ليلة ان زي ما ربنا حبسوا عننا اول يوم، لا احنا استحلينا البقرة بقى، عايزين نكمل معاها حتى نلقى الله عز وجل. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.